الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن اليوم مع سورة الممتحنة المدنية المباركة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الأولى مجودة مرسلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه السورة المدنية آياتها 13 آية، وهي مدنية مفتتحة بقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآيات 3. سبب نزول هذه الآيات هو أن أحد الأصحاب وهو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، حاطب من شهداء ممن شهدوا بدرا وقاتلوا فيها، وهو يمني ولم يكن له حلف بينه وبين أهل مكة، وله أولاد في مكة وأقارب، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يغزو مكة ليفتحها، وأعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى خيبر أو منطقة أخرى، منطقة خيبر، وأصروا أن يعلنوا أنه يريد الخروج إلى مكة حتى يفاجئهم بالغزوة فلا يقتلون ولا يموت منهم إلى القليل، بخلاف لو علموا زحفه عليهم يتهيئون لذلك ويكون القتال كثيرا كبيرا. إذن صحاب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه وجد امرأة يقال لها سارة. هذه المرأة سارة هذه جاءت من مكة وهي مشركة. لما حصل الذي حصل في غزوة بدر وتحطمت قريش وهلك منها 70 من أعاظم رجالها، كانت سارة مغنية للشبيب، فلما حصل الهزيمة تركوها ما أصبحوا يطلبون غنى تغني لهم، فشعرت بالفقر والحاجة فجاءت إلى المدينة وهي من بني هاشم، فبينت للرسول وأخبرت أنها ما أسلمت وما زالت على ملة أبيها، ولكن الحاجة دفعتها إلى أن تأتي إلى المدينة لتأخذ بعض الشيء تستعين به على حياتها. فجمع لها رسول الله بني هاشم وابن عبد المطلب ما شاء، وعزمت على العودة إلى مكة. لما عزمت على العودة إلى مكة اختلى بها حاطب ابن أبي بلتعة وقال لها بلغ هذا الكتاب رسالة صغيرة كتبها يعلن فيها أن النبي قد عزم على غزو بلادكم لا أقل لا أكثر، وأعطاها دنانير مقابل حمل هذا الكتاب ومشت. ويوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فيدعو عليا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسد الأسود وقال امشوا عجلوا على خيولكم فإن ماء تحمل كتابا ضدنا في مكان على أميال من المدينة روضة خاص. فمشى علي رضي الله عنه وصاحبه وانتهيا إلى المرأة، هات كتاب، قالت ما عندك، إما أن تخرج الكتاب وإما أن تنزع ثيابك لا بد. فلما عرفت الشدة أخذته خرجته من رصافها شعر رصافها ورجعوا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ألست مسلما؟ قال بلى والله إني لمسلم وما ارتدت ولا رجعت عن ديني أبدا، ولكن يا رسول الله أنا أعرف أن المؤمنين المهاجرين لهم ثلاث في مكة أقارب وأنا ما عندي من يحمي أولادي في مكة، وأنا أعرف أنك تغزوهم وينصرك الله، والله لا ينصرنك الله عليهم، وأنا كتابي هذا ما يفعل شيء فقط ليحموا أولادي وأسرتي وأنا بعيد عنها ما عندنا أقارب من أهل البلاد. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدقت. قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، اتركني أضرب عنقه. فقال الرسول يا عمر إنه ممن حضر شهد بدرا، والله يقول لعل الله قد اطلع على البدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر وقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، لما سمعها حاطب أغمي عليه من الفرح، غشي عليه من الفرح أن الله جعله مؤمنا وبين المؤمنين، والخطاب له يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالمشركون في مكة أعداء الله، أليس كذلك؟ وفي المدينة رسول الله وأولياء الله، لا تتخذوا بينكم وبيننا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء توالونهم وتحبونهم وتنصرونهم وتعلمونهم بما لهم في فائدة ومصلحة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لأن الكتاب هذا فيه إعلان عن مودتهم، ويطلب منهم أن يحفظوا أولاده وأسرته. تلقون إليهم بالمودة، والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا عيب كبير، لوم عتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء توالونه بالمودة والمحبة والنصرة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كذبوا رسول الله وما آمنوا برسالته، كذبوا بالبعث والدار الآخرة، كذبوا بالقرآن، قالوا ما هو كتاب الله، هذا شعر من الأشعار فقط. يخرجون الرسول وإياكم، ما أخرجوكم من مكة، حاطب ما كان في مكة، نعم، أخرج مع المهاجرين، أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضايقة والتهديد والضغط والقتل، أخرجوهم، خرجوا من مكة. بالفعل كيف توالونهم؟ كيف توجهونهم؟ كيف تحبونهم؟ يخرجون رسول وإياكم من أجل ماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، من أجل إيمانكم بالله أخرجوكم، ما رضوا لكم بالبقاء في مكة، فتركتم أولادكم ونساءكم وأموالكم. هؤلاء أعداء الله ورسوله والمؤمنين، كيف توالونهم؟ كيف تكتب الكتاب إليهم وتنصح لهم أن يستخلوا بالحيطة حتى ما يموتوا في القتال؟ يخرجون الرسول وإياكم لماذا؟ أن تؤمنوا من أجل أن تؤمنوا بالله ربكم، وكنتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تسيئون إليهم المودة. هكذا يقول تعالى، يخرجون الرسول وإياكم من أجل ماذا؟ من أجل أنكم تؤمنون بالله ربكم، وكن إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي كيف تسيئون إليه بالمودة؟ إن كنتم خرجتم من مكة مجاهدين مرابطين في سبيل الله، كيف توالون هؤلاء وتعطونهم هذه الإعلامات التي هي في صالح رسول الله والمؤمنين؟ يخرجون ورسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ما أعلنتموه عليم به وأعلم منكم، وما أخفيتموه وجحدتموه أنا أعلم بكم. هذا كله تقريع لحاطم رضي الله عنه، وفي نفس الوقت ألا يقدم على هذا الباطل أحد. ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعل هذا الذي هو موالاة الكافرين والاتصال بهم وإعلامهم بحربهم وإعلام ما يود الرسول لهم، هؤلاء والعياذ بالله تعالى ضلوا سواء السبيل، أخطأوا الطريق، طريق النجاة، طريق السلامة، طريق دخول الجنة ضلوها وأخطأوها، فقد ضلوا سواء السبيل. ثم قال لهم للمؤمنين عامة، إن يثقفوكم والله يكون لكم أعداء، إن تمكنوا منكم وأخذوكم وحدكم دون رسول الله والمؤمنين لفعلوا بكم العجب. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء، يسبون ويشتمون ويقذفون ويقتلون، هذا شأن أعدائكم، هذا شأن الكافرين ضد المؤمنين. وودوا لو تكفرون، وودوا أي راغبوا أحبوا لو تكفرون من الإسلام وتعودون إلى ملة الكفر من ملة الشرك والعياذ بالله تعالى، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. نعم يا حاطب، لما اتخذ هذا المنهج أو المسلك وهو في ضد الإسلام، هذا ينفعك من أجل أمك وأولادك يوم القيامة لما تحشرون، ينفعك أولادك تدخل الجنة وهم يدخلون النار، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. مرة ثانية أعيد الآيات وتأملوا. حاطب بن أبي بلتع صاحب جليل حضر بدرا وقاتل فيها، بلغه سرا أن النبي يعد العدة ليغزو أهل مكة، إذن فذكر في نفسه أن أسرته ليس لها من يحميها في مكة بخلاف أسر المهاجرين في المدينة لهم إخوانهم ولهم ولهم من يحميهم، فأراد أن يتخذ يدا عند المشركين وهو يكرههم ولا يحبهم أبدا، وهو يعلم يقينا أن الرسول منصور والله لينصرنه الله ولا يهزمه المشركون أبدا، وما أراد فقط إلا أن يتخذ يدا عند المشركين ليحفظوا أسرته لا أقل ولا أكثر، وهذا اجتهاد منه. أولا لا يحب هزيمة رسول الله المؤمن أبدا، يرضى الموت ولا يرضاها. ثانيا لا يحب نصرة المشركين أبدا ولا انتصارهم، كل ما في الأمر قال ما دام الرسول ماشي إليهم والله ناصره نتخذ يد هناك ليحفظ أسرتي أولادي وأرحامي لا أقل ولا أكثر. ولما استعرض الرسول هذا صدق وقال صدقت، وما قال أريب عنقه وقال لا، وما يديك يا عمر أن الله طلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فالسياق هكذا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، وهو عام إلى يوم القيامة، لا يجوز للمؤمنين أن يحبوا الكافرين وأن ينصرهم ضد المؤمنين، ولا يجوز هذا ولا يحل أبدا. وهنا المجوس الجاسوس، الجاسوس إذا كان من أهل الإسلام وكنا في حرب ووجدناه ينقل أخبارنا إلى المشرك إلى العدو يقتل، والذم إذا كان في بلادنا وأعلنت الحرب بيننا وبين المشركين ووجدناه ينقل الأخبار يعدم، وإذا كان الجاسوس في غير الحرب سواء كان ذميا أو كان مسلما ربطناه ينقل أخبارنا إلى الكافرين والحرب ليس بيننا وبينهم، في هذه الحالة يجب أن يعذروا إما بالسجن وإما بالغرامة وإما بالتأديب والضرب، أما القتل فلا، القتل في الحرب، إذا كانت بيننا وبين الكفار حرب فالذي يتجسس وينقل أخبارنا إليهم يعدموا، وبهذا قال مالك وغيره. أما حاطب بن سعاد كما علمتم ما هو إلا أراد أن يتخذ يدا فقط عند المشركين، وهو موقن أن الله ناصر رسوله ولا أبدا يؤذونه ولا يقدرون عليه، ومع هذا أدبه ربه وعاتبه، لكن لما نزلت هذه الآيات أغمي عليه فأحن أنه من المؤمنين، لأنه يا الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ماذا يأتون يا ربي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أبدا إلى يوم القيامة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، من هم أعداء الله وأعداء المسلمين؟ قولوا الكافرون، يهود أو نصارى أو مجوس أو من أية أمة، أعداء الله وأعداء المؤمنين الكافرون المشركون. والله العظيم أما أخبر تعالى بهذا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم. هل لله عدو؟ هنا الكافر عدو الله، ولفظ عدو يطلق على الفرد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى. لا تتخذوا أعدائي وأعداؤكم أولياء توالونهم وتحبونهم وتتناصرون معهم. لا تتخذوا عدو عدوليا تلقون إليهم بالمودة، هذا تقريع توبيخ، وإلا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ما كفر المشركون بالقرآن والوحي والنبوة المحمدية كاملة والتوحيد، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وفوق ذلك يخرجون، أخرجوا الرسول وإياكم، ما أخرجوه من مكة، يخرجون الرسول وإياكم. لماذا؟ أن تؤمنوا بالله، من أجل إيمانكم بالله مرضوا بذلك وأخرجوكم من مكة، إما تبقوا مشركين معهم وإما ما تبقون معهم، وأخرجوكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم قال تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي كيف تسعون إليه بالمودة؟ يا حاطب، خرجت من مكة ابتغاء وجه الله ونصرة الإسلام ومصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تودهم؟ خرجون. نعم، إن كنتم خرجتم في جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي كيف تسعون إليه بالمودة وأنا أعلم بما أخبيتم وما أعلنتم؟ وبهذا أوحاه الله الرسول، ما كان رسول ولا أحد من المؤمنين يعرف أن النصارى خذت هذه الرسالة حتى أوحى الله إلى رسوله وبعث علي والزبير والمقدام، فجاءوا بكتاب كما هو مكتوب بيد حاطب. لكن كما علمتم أن حاطب ما كان كافرا ولا يحب الكفار ولا يواليهم، فقط اجتهاد منه أن يتخذ هذه الواسطة له، ومع هذا عاتبه الله، ولكن أبقاه على إيمانه وصحبته لرسول الله. ومن يفعل منكم هذا الولاء للمشركين فقد ضل سواء الطريق، لا يهتدي ولا يعصي الجنة، فاحذروا هذا. ثم قال تعالى: يبين واقعهم، إن يثقفوكم ويتمكنوا منكم قتلوكم، يكون لكم أعداء حق يقتلوكم نعم لو ذهب حاطب إليهم قتلوه، إن تولوا إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، اليد بالضرب والسب والشتم باللسان بما يسوءكم من قتل وضرب وكذا. لو تمكنوا منكم إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء، هذا أولا. ثانيا: وودوا لو تكفرون، ودوا أحب من قلوبهم لو تعودون إلى الكفر وتعودون إلى ملة الشرك والعياذ بالله، ودوا لتكفرون. ثم قال تعالى: إن كفرتم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. هكذا يا حافظ، لن ينفعك أولادك الذين بعث الكتاب من أجلهم ولا أرحامك وأصحابك أو أولاد أولادك، لن تنفعكم حق أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر والشرك في جهنم، هذا الفصل وإلا لا؟ ويوم القيامة يفصل بينكم المؤمنون المتقون إلى الجنة والمشركون الكافرون إلى النار، أي فصل أعظم من هذا؟ هذا الفصل يفصل بينكم يوم القيامة، والله بما تعملونه بصير مطلع لا يخفى عليه من عمل ناسية. وهكذا أدب الله أصحاب رسول الله وأدب هذه الأمة إلى يوم القيامة. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يحل مودة كافر ولا كافر. الذي يكره ربك ونبيك ودينك تحبه تبقى مؤمن ما الله مات بمؤمن، لا بد من كرههم وبغضهم وعدم مودتهم. أما التجسس ونقل أخبار إليهم كما علمتم، إن كانت الحرب قائمة من ضبط ينقل خبر يقتل على الفور جاسوس، وإن كان لا حرب بيننا وبينهم وينقل الأخبار ويطلعهم فهو جاسوس يؤدب إما بالسجن وإما بالضرب وإما بما. عرفتم هذا الحكم؟ نعم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. لهداية هذه الآيات، أولا حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة دون المسلمين. من هداية هذه الآيات حرمة مودة الكافرين وموالاتهم ونصرتهم. لا يحل للمؤمن أن يود كافرا، أن يحبه كما يحب مؤمنا، ولا أن ينصره على مؤمن أبدا. نعم. ثانيا الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى الكافرين على خطر عظيم وإن صام وصلى. نعم، الذي ينقل أخبار المسلمين وهم في حرب مع الكافرين كما قلت لكم مالك يقول يقتلوا، خطر الحرب دائرة تنقل أخبارنا إلى العدو ليعرف كيف يقاتلنا كيف ينتصر علينا، هذا ليس وإن كان يدعي الإيمان لا إيمان له. نعم. ثالثا بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفا ولا منكرا، وذلك بظلمة الكفر في نفوسهم وعدم مراقبة الله عز وجل لأنهم لا يعرفونه ولا يؤمنون بما عنده من نعيم وجحيم يوم القيامة. من هداية الآيات أن نعلم أن نعرف أن الكافرين لا يودون المسلمين ولا يحبونهم ولا ينصرونهم. لماذا؟ لظلمة قلوبهم، ما آمنوا بالله ولا برسول ولا بلقاء الله، فلا خير فيهم أبدا، فلهذا يجب لعنهم والبعد منهم. نعم. رابعا فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل. من هداية الآيات بيان فضل أهل بدر. بدر غزوة غزاها الرسول الكريم في السنة الثانية من الهجرة، وبدر موجودة إلى الآن، ومع الأسف بلغني بالأمس أن بعض الجهال من الزوار ما زالوا يذهبون الآن إلى بدر ويزورون القبور، وهذا خطأ فاحش. بلغوهم لا يجوز هذا أبدا. 1400 سنة وقعت الوقعة هناك، ماذا فيها؟ لو فيها قبر صحابي لبيناه وعرفناه، ما فيها، في قبور المشركين، كيف يزورون بدر؟ لا يحل هذا أبدا ولا يجوز. زوروا البقيع، زوروا شهداء أحد، أما تذهبون إلى بدر بالسيارات يقولون هذا خطأ فاحش، مبطلون ومعرضون عن الحق، ولا خير لهم في ذلك. بدر نعم، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وحاط بن أبي بلتعة من أهل بدر، هكذا قال الرسول الكريم ولا لا؟ فأهل بدر أفضل الناس. نعم. خامسا قبول عذر الصادقين الصالحين ذوي السبق في الإسلام إذا عثر أحدهم اجتهادا منه. هذه لطيفة حقيقية. من هداية هذه الآيات عذر المؤمن الصادق في إيمانه إذا أخطأ وجلت قدمه باجتهاد منه، ما يؤذى ولا يسقط عليه ولا يلعن. فحاط رضي الله عنه أخطأ ولا لا باجتهاده، وهو والله لا يريد نصرة كافرين ولا يريد هزيمة المؤمنين أبدا، مجرد فقط يكون له كلمة هناك يحفظ أولاده وأرحامه. فمن هنا أيما مؤمن صادق الإيمان والصلاح معروف بيننا، إذا زلت قدمه بكلمة قالها أو كذا ما نكره ونلعنه أبدا، نقول كما قال الرسول لحاضر. نعم. وأخيرا عدم انتفاع المرء بقرابته يوم القيامة إذا كان مسلما وهم كافرون. عدم انتفاع المرء بقرابته. من هداية الآيات أن نعلم أن المؤمن لا ينتفع بولاية الكافر يوم القيامة. فأولاد حاطب وأرحمه في جهنم هل حاطب ينقذهم يوم القيامة؟ ما قال تعالى الله يفصل بينهم ولا لا؟ يدخل المؤمنين في الجنة والكافرين في النار. ومن هنا مودة الكافرين لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة.